بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب القواعد المثلى، قال رحمه الله: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه. إذن لا يقال إن قوله تبارك وتعالى في الحديث وأنا الدهر أن الله يوصف بأنه الدهر، لأن المراد وأنا الدهر أي المتصرف في الدهر، بدليل قوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. إذن هذا وصف له وليس اسما من أسمائه سبحانه وتعالى. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم فإنه متضمن لصفة، وليس كل صفة تتضمن اسما أو يؤخذ منها اسما. فمثلا من صفات الله عز وجل أنه مستو على العرش، الرحمن على العرش استوى، لكن لا نسمي الله عز وجل بأن مستوي على العرش. من صفاته المجيء، وجاء ربك، لكن لا يسمى بالجاء ونحوه، فهمتم؟ فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، كل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة يشتق له منها اسما إلا ما دل الدليل عليه، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية. نعم. لا بس هذا مو فعل، أنا الدهر. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع. نعم. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت الاسم، وثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، وثبوت حكمها ومقتضاها. وأما إذا كان الاسم غير متعد فإنه يلزم من ذلك أو تتضمن ثبوت الاسم وثبوت الصفة. إذن كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن أمرين على كل حال: ثبوت الاسم وثبوت الصفة. ثم إن كان الاسم متعديا فإنه يتضمن أمرا آخر، وهو ثبوت المقتضى والأثر والحكم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. نعم، يعني هذا مناسب. ولهذا لما سمع بعض الأعراب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، أعرابي سمع رجلا يقرأ قال أعد، فأعاد الثالثة وصحح الآية، قال نعم هكذا، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، تناسب. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذا يناسب العزة والحكمة، لا يناسب المغفرة والرحمة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السمع. وأيضا نظير هذا ما مر بنا بالإله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقول غفور رحيم في الفيئة وقول سميع عليم في الطلاق دليل على أن الفيئة أحب إلى الله من الطلاق، لأنه قال في جانبها غفور رحيم وقال في تلك سميع عليم، وسميع عليم هذا يفيد التهديد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نعم. وأنه سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى، فيسمع السر وأخفى. وبهذا نعرف يعني من هنا ما أن ما يدعو به بعض الأئمة من الدعاء والسر عندك علانية أن هذا الدعاء لا يصح. فهمتم؟ لماذا؟ لأن السر عند الله سر لكنه معلوم، ولو كان علانية ما توجه إليه الثناء والمدح. إذا كان الشيء معلوم هل يثنى على الشيء المعلوم؟ لا يثنى عليه. فقولهم السر عندك علانية هذا خطأ، بل السر عند الله عز وجل سر لكنه معلوم. يعني إذا كان علانية فلا يكون محلا للمدح والثناء مع أنه شيء علانية. نعم. هي تركيب دعاء دعية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. نعم. القاعدة الرابعة. إذن خلاصة القاعدة أن أسماء الله عز وجل جميع الأسماء تتضمن أمرين: ثبوت الاسم وثبوت الصفة. ثم إن كان الاسم متعديا نثبت أمرا ثالثا وهو ثبوت الحكم والأثر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. طيب، الدلالة ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام. فدلالة المطابقة هي دلالة الشيء على تمام ما وضع له، ودلالة التضمن دلالته على شيء مما يكون فيه، ودلالة الالتزام دلالته على أمر خارج، دلالته على أمر خارج. فإذا قلت مثلا بيت دلالته على مجموع البيت من أركان من أعمدة وسقوف وغيرها، هذه دلالة مطابقة. ودلالة لفظ بيت على وجود غرف في البيت دلالة تضمن، ودلالته على وجود صانع له التزام. إذن دلالة المطابقة هي دلالة الشيء على تمام ما وضع له، ودلالة التضمن دلالته على جزء منه، ودلالة الالتزام دلالته على أمر خارج عنه، أمر خارج عن. مثلا إذا قلت مثلا طائرة، لفظ طائرة هذا يتضمن جميع أجزاء الطائرة الداخلية والخارجية. طيب، دلالة لفظ طائرة على وجود جناح تضمن، دلالة لفظ طائرة على وجود مخترع لها وصانع لها دلالة التزام. ما يمكن أن توجد الطائرة هكذا. وهكذا كل ما يكون داخلا ضمن الدلالة. إذن دلالة مطابقة وتضمن والتزام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله:

أسماء الله، ولهذا القول الذي يلزم منه أمرا باطلا يكون باطلا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله القاعدة الخامسة، وقوله رحمه الله قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، يعني حينما يتكلم في المسألة يغفل ويذهل عما يلزم ويترتب عليها من المفاسد والمحاذير. ولذلك الإنسان إذا قال قولا ينبغي أن يتأمل هذا القول وما يترتب عنه وما يترتب عليه من المفاسد ومن المحاذير. ولهذا جاءت هذه الشريعة بسد الذرائع، بسد الذرائع أي كل ذريعة توصل إلى المحرم أو توصل إلى أمر باطل قطعا أو ظنا راجحا فإنها تمنع. قال فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات، يعني حينما يفحم ويقال أرأيت إن قلت إن كان كذا فيجيب إجابة سريعة لأجل أن يدفع هذه المناظرة، قال من غير تفكير في لوازمه، فيكون قوله باطلا لأنه يلزم عليه لوازم باطلة. وهذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الفهم قد يغفل وقد يسهو حتى ولو اجتهد قد يحصل له غفلة وقد يحصل له ذهول عما يلزم على قوله من اللوازم، وقد لا تظهر هذه اللوازم إلا فيما بعد، قد يقول هذا القول في وقت لا يترتب على هذا القول لوازم ومحاذير ومفاسد، لكن فيما بعد يترتب عليه ذلك. وعلى كل حال الإنسان العالم إذا اجتهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ويتورع على هذه المسألة هل ما ذكره الأصوليون أو ما ذكره بعض الأصوليين، هل كل مجتهد مصيب أو لا؟ هل كل مجتهد مصيب؟ هذه العبارة أو هذه الجملة أطلقها بعض العلماء فقال كل مجتهد مصيب، ولكن هذه الجملة ليست على إطلاقها بل يجب التفصيل فيها، فيقال إن قول القائل كل مجتهد مصيب إن أراد أنه مصيب للثواب ومحصل للثواب فهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فالكل من المصيب والمخطئ محصل للأجر. وأما إذا كان المراد أنه مصيب لحكم الله فهذا خطأ ولا يصح، لا يصح أن نقول كل مجتهد مصيب لحكم الله، نعم مصيب للثواب والأجر هذا صحيح، أما أن يكون مصيبا لحكم الله فهذا لا يصح لوجوه. أولا قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، فجعل التفهيم في جانب سليمان عليه الصلاة والسلام. وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ، فجعل هناك مصيبا ومخطئا، وهذا يدل على أن إيش أنه ليس كل مجتهد يكون مصيبا. وثالثا من حيث النظر أن يقال إن حكم الله عز وجل واحد، ولا يمكن أن يكون حكم الله في المسألة حراما وجائزا صحيحا وفاسدا، لأن معناه الجمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين ممتنع، والممتنع لا يمكن أن يكون حكما شرعيا. فهمتم؟ إذن عبارة كل مجتهد مصيب، هذه العبارة إن أريد أنه مصيب للثواب والأجر فهذا حق، وأما إن أريد أنه مصيب لحكم الله في هذه الواقعة أو هذه المسألة فإن هذا لا يصح لهذه الوجوه الثلاثة. نعم

التسعة والتسعون تختص، يعني أسماء الله عز وجل عددها الله أعلم بها، منها تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا المعنى، وليس المعنى حصر أسمائه سبحانه وتعالى في تسعة وتسعين. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. طيب، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها يشمل أمورا ثلاثة. أولا حفظها، أن يحفظها، يعني يحفظها أن يحفظها لفظا. وثانيا فهم معناها. وثالثا العمل بمقتضاها والتعبد لله عز وجل بها. فمثلا من أسماء الله الغفور، تحفظ أن من أسمائه الغفور، تعرف معناه، معنى الغفور الذي يغفر. ثالثا تتعبد لله عز وجل بمقتضى أنك تتعرض لمغفرته وأنك تسأله المغفرة. من أسماء الله عز وجل الرزاق، تحفظ هذا الاسم وتعرف معناه الذي يرزق ويعطي. ثالثا تتعبد لله عز وجل بمقتضى وتتعرض لأثره، وهو أنك تطلب الرزق من الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. نعم. إذا من أحصاها لفظا وفهمها معنا وتعبد لله عز وجل بها أثرا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام الحديث المشهور في تعيين أسماء الله عز وجل الحسنى، وهذا أيضا يوجد في بعض المصاحف القديمة، تجد أنهم يكتبون الأسماء الحسنى 99 اسما بناء على هذا الحديث. هذا الحديث أقول لا يصح ولا يثبت. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى صفحة 383 جزء السادس من مجموع ابن قاسم، تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك إن صفحة 379 إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخ الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري صفحة 215 جزء الحادي أحسن عليك. قال ابن حجر في فتح الباري ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج انتهى. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحفيظ الحسيب الحافظ أحسن عليك الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق. كلها موجودة أدلتها في القرآن، كل هذه الأسماء موجودة أدلتها في القرآن. نعم. الخالق، وأيضا من أراد أن هي معاني هذه الأسماء ذكرها ابن القيم رحمه الله في النونية، يعني معاني أسماء الله عز وجل، وأيضا شرحها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في توحيد الأنبياء والمرسلين، وضح معاني هذه الأسماء ودلالاتها، وكذلك أيضا شيخنا في شرح النونية، فهي موجودة، يعني معاني هذه الأسماء موجودة في توحيد الأنبياء والمرسلين في التعليق على نونية ابن القيم رحمه الله. أحسن الله إليك قال رحمه الله الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن

نعم شيخ حسن الله لك، اشكل اي شيء هنا الاسم الرب شيخ ما هو ماخوذ من الكتاب؟ كيف قال الشيخ قال رحمه الله من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرب، اي ما يؤخذ من القران شيخ؟ لا، لان ما ورد في القران مضاف رب السماوات كما قال انه كان بي حفيا مضاف، انما يكون اسما اذا كان مطلقا. اي رب العالمين، رب السماوات والارض. ولهذا في هذا قال وان كان عندنا تردد في ادخال الحفي لانه انما ورد مقيدا، فقل رب السماوات والارض مقيد، لم يقل الرب، لكن جاء في السنه. نعم احسن ما في السنه وين الرب، اي فاما الركوع فعظموا فيه الرب، لم يقل عظموا فيه ربي يعني بالاضافه، فجاء مطلقا. نعم احسن ما ايضا السواك مطهره للفم مرضاه للرب، هذا مطلق بخلاف مثلا رب السماوات ونحوها. نعم مضاف فيه لان اضاف الربوبيه الى نفسه. نعم ولهذا المؤلف اظن فيه علق نفسه لم نذكر الأسماء المضافة. نعم شوف هذا ما اخترناه بتتبع، شوف قال لم نذكر الأسماء المضافة مثل رب العالمين عالم الغيب والشهادة بديع السماوات والأرض وهي كثيرة، لأنه لم يتبين لنا أنها مرادة والعلم عند الله تعالى. موجود عندك؟ أي مفلحش نقف.